الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مررت ليله اسري لي بالملا الاعلى ويبريد كالحلف البالي من خشيه الله تعالى. هذا الحديث رواه محمد بن رفض في كتابه تعظيم قدر القلاة، والبيهقي في الدلائل من حديث أنس، وفيه الحارث بن سعد الإيادي ضاعفه الجمهور، وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح، وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة، ورمز السيوطي له في الصحة وحسنه الألباني. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى ويبريد كالحلف البالي من خشية الله تعالى. أما الحلف فهو يعني كتاء يبسط في أرض البيت، كتاء يبسط ويفرش في أرض البيت، وأصل الحلف هو كتاء قماش رقيق يوضع على ظهر البعير تحت خفه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شبهه بالحلف برؤيته لاصقا بما تلبس به من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه. فالسر في هذا التشبيه كالحلف البالي، يعني الحلف أن الحلف يلصق بالأرض أو يلصق بظهر العين، فكذلك هذا الخوف، هذا الخوف وهذه الخشية من الله تعالى لطيفة بجبريل عليه السلام تماما، كيعني لصوق الحلف بالأرض أو لصوق هذا الكتاء بظهر البعير. تلك الخشية التي تلفت بها جبريل عليه السلام هي التي ترقيه في مدارج التبديل والتعظيم، حتى دعي في التبديل بأنه الرسول الكريم. وعلى قدر خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى يكون قربه، فلأن جبريل عليه السلام شديد الخوف والخشية والهيبة لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان قريبا معظما إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أو في هذا الحديث أن الملائكة بين الخوف والرجاء كسائر المكلفين، مع أن الملائكة لم يعني يخلقوا من نفس طبيعة البشر وجود الشر فيه أو الأطيان، وإنما هم يعني لا وظيفة لهم سوى عبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده والسجود له، ومع ذلك هم دائما بين الخوف والرجاء يخافون الله سبحانه وتعالى. فأولى أن يكون وهم لا يفعلون المعاصي، معصومون من المعاصي، فما بالك بمن يعني هو خيره ونهاره في معصية الله سبحانه وتعالى. لا شك يعني لو فقها وعلم حق العلم لكان أشد خشية لله سبحانه وتعالى، فهذا جبريل هو أفضل الملائكة. ومع ذلك يقول النبي عليه السلام: مررت ليلة أسري بي الملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تعالى. فيكرم من ذلك أيضا أن الملائكة يعني يكونون بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء لما عنده كسائر المكلفين. قالت الحكيم الترمذي: وأوفر الخلق حظا من معرفة الله سبحانه وتعالى أعلمهم به. كلما ازداد علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعرف الله أكثر، كلما ازداد خوفه من الله عز وجل. وأعظمهم عنده منزلة هو أيضا أخوفهم من الله، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة. فالأنبياء مثلا إنما فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال. سبب تفضيل الأنبياء عليه السلام على سائر البشر هو ليس بكثرة العمل، بل هو بكثرة العلم والمعرفة لله سبحانه وتعالى، أنهم يعرفون الله عز وجل أكثر، يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر. فلو تفاضلوا بالأعمال، لو كان حجم أو كمية العمل الصالح الذي يفعلونه هو السبب في المفاضلة بين الأنبياء، إذا لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من الأنبياء أو أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام. يعني كانت هذه الأمم التي عاشت أكثر منا أفضل عند الله من أمة المسلمين أمة محمد، هذا لا تقع. كذلك لكان أنبياؤهم الذين أمروا وطالت أعمالهم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ليس لذلك، وإن العبرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى وليس بالأعمال. فلذلك يعني نوح مثلا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 و 600 سنة. فلو كان الرسول عليه السلام عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أفضل من نوح بل أفضل من سائر الأنبياء أجمعين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فدل على أن العبرة في المقابلة هو في خشية الله في عظم المعرفة به وليس لمجرد الأعمال. فهذا النموذج من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلة البال من خشية الله تعالى. وهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام، يعني لو تخيلنا عظم خلفه أمر يفوق الوصف. جبريل رآه النبي عليه السلام في الأعلى الغرب الحقيقي الذي خلق الله عليه وله 600 جناح قد سد كل الأفق، ملأ الأفق جميعا، هذا جبريل. ومع ذلك انظر إلى خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الملائكة. فالملائكة يعني كما وصف الله تبارك وتعالى يقول عبد الله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يتصور يعني الملائكة يعني يتصفون بكل صفات العبودية لله سبحانه وتعالى، قائمون للخدمة منفذون لتعديناته، وعلم الله سبحانه وتعالى بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الأوامر بل هم خائفون وواجلون. من تمام عبوديتهم أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى مقترحين، لا يقترحون شيئا مع الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون. ولما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ لأن النبي عليه السلام كان شديد المحبة لجبريل عليه السلام، فكان يشتاق إلى نزوله عليه بالوحي وإلى ملاقاته. فيعني كان يقول له: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزلت هذه الآية الكريمة في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نبيا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد القرآن الكريم نافيا من اجتهاد الملائكة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ذكر الله أو ذكر يلزمه الملائكة هو التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. هؤلاء حملة العرش كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وهذا التسبيح دائم لا ينقطع، التسبيح الملائكة لا ينقطع أبدا في ليل ولا نهار، يكون عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يؤذيهم السأم ولا الملل. ولذلك حق لهم أن يفتخروا لأنهم هم المسبحون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. لماذا؟ لأنهم دائمون ملازمون للتسبيح لا ينقطعون عنه أبدا، فحق لهم أن يفتخروا كما حكى الله عز وجل عنهم في قوله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. لأننا نحن المسبحون على الحقيقة، لأنهم لا يفتخرون أبدا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. لا بشك أننا حين نتصور هذا الأمر لابد أن نحتقر أعمالنا، الأعمال التي نعملها ما هي في جانب عبادة الملائكة. ففعلا نحن لا ننجو إلا برحمة الله، لا ننجو بالأعمال، لأن ما عملت هل تفضل إلى عبادة الملائكة؟ أي نعم. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: مطح الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. أما صلاتهم فالملائكة يعني يصطفون عند الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. فسئل عن كيفية صفاتهم عند الله سبحانه وتعالى فقال عليه الصلاة والسلام يتمون الصف الأول فالأول ويترابطون في الصف، وهذا رواه البخاري. وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا وإنا لنحن الصافون، فهم يقومون ويرجعون ويسجدون، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لأسمع أطيط السماء. أطيط السماء، الأطيط هو حينما يكون البعير أصلا يعني مذكرا بالأحمال على ظهره فإنه يقص هكذا من شدة الثقل، فهذه إشارة إلى شدة ازدحام الملائكة عليهم السلام في السماوات، ازدحمون في السماء. إني لأسمع أطيط السماء وما تنام أنت إط، ما فيها وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. هنا كذلك الملائكة لهم كعبة في السماء يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسلمها الله سبحانه وتعالى البيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور تأتيها الملائكة. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعدما جاول السماء السبع ثم رفع لي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، آخر ما عليهم يعني الذين يدخلون في كل يوم في هذا البيت المعمور 70,000 ملائكة في كل يوم 70,000 جديدة، ولا يعود الذي يحج مرة إليه مرة ثانية. يعني يقول عليه السلام ثم رفع لي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، جميع هذا العدد لا آخرة عنده بل كل يوم عجيب من أن يتبعون هذا. والمقصود أن يتعب الذي ويكون به كما يكون الأرض عبته، والبيت الحور هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الكريم فيه على نبينا الصلاة والسلام وجده أو رآه مسجدا ظهره إلى البيت المعمور، لماذا؟ لأنه باري كعبة الأرضية، هو الذي بنى كعبة الأرض، والجزاء من جلد العمل. يعني أقامه الله سبحانه وتعالى هناك بحيال أو عند هذه الكعبة. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. يعني قرأت كلام في تحقيق الحديث المتعلقة بهذا الوضع أن هذه الزيادة التي فيها أن البيت المعمور بحيال الكعبة يعني مواجه تماما فوق الكعبة، يعني هذه الزيادة يعني ثابتة في مجموع طرقها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الملائكة وهم من خشيته مشفقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ في السماوات منه أو أخذ في السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. فهذه بعض الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي الملأ الأعلى وجبريل الخلف البالي من خشية الله تعالى. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا الحديث رمزه السيوطي بالحسن، وقال أيضا في حقه وحديث متواتر من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله، يعني الأصل أنها دون يعني عند ماله، من قتل دون ماله يعني عند ماله، ودون كلمة دون في الأصل هي رفع مكان، تقول جلست دونه يعني في المكان أقل منه، فدون أصلا هي رفع مكان بمعنى أدخل وبمعنى تحت، واستعملت هنا بمعنى لأجل من قتل دون ماله يعني لأجل ماله التي هي للسببية، لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاطب عليه. هذا ذكر الجمع من العلماء، هذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد. والمقتول قوله من قوله عليه الصلاة والسلام فهو شهيد، يعني في حكم الآخرة لا في أحكام الدنيا، يعني لا تطبق عليه في الدنيا أحكام الشهيد الدنيوية، بمعنى الشهيد معروف أنه مثلا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالشهيد. أما هذا يعني حكم الشهادة له إنما هو في الآخرة لا في الدنيا، فله ثواب. المقصود من الحديث أن له ثوابا كثواب شهيد، مع ما بين الثوابين من التفاوت، ومن التفاوت بلا شك عظيم بين من يجاهد في سبيل الله ويقتل في ساحة القتال، وبين هذا الذي يقتل دون ماله أو عرضه أو دينه إلى آخره. فهو له أجر يعني ثوابه كثواب الشهيد مع ثبوت التفاوت بين الدرجتين، وذلك يعني ذلك الحكم له بالشهادة لأنه محق في القتال، هو محق في القتال والدفاع عن هذه الأمور، كما أنه مظلوم بطلب هذه الأشياء منه، سواء كان غصب ماله أو انتهاك عرضه أو إراقة دمه أو غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون دمه، يعني في حالة الدفاع في الدفع عن نفسه، شخص يريد أن يدخله ويصول عليه بالقتل مثلا فهو يدافع، ومن قتل دون دمه يعني في الدفع عن نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه، المقصود يعني من قتل في نصرة دين الله تبارك وتعالى والرد عنه وقتال المرتدين، لأن المرتدون قائمون على الدين فهو شهيد. ومن قتل دون أهله، أي في الدفع عن بضع حليلته أو قليلته، يعني العرض عن الشرف. ومن قتل دون أهله، أي مدافعا عن أعراضهن، فهو شهيد، أي أيضا في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا، لأن المؤمن بإسلامه محترم، المؤمن محترم، محترم عنده حرمة، محترم عنده حرمة ذاتا ودما ومالا وأهلا، فكل هذه حرام من المؤمن، ينبغي أن تحترم ولا تنتهي. فإذا وجد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الثلاث المعروف، لأن هذه مسألة أخرى. هل هنا هل الدفع في الدفاع الشرعي هذا في هذه الحالة هو واجب أم أنه حق؟ يعني هل هو واجب أنه جائز فقط؟ يفضل في تناول هذه المسألة كما استمر إن شاء الله تعالى أن تتناول كل مسألة على حدة، فإن العلماء خلافا في ذلك فهو تفصيلا. وضابط هذا الأمر، ضابط أمر الدفع، أنه يدفعه دفع الطائل، دفع الطائل فلا يقعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا، لا يقعد إلى رتبة وهو يرى ما دونها كافيا، كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فإذا أدى يعني هذا الدفاع المتدرج الذي يحترم الشروط الموجودة في صدق هذا الطائل إلى قتله، إذا أدى قتال هذا الطائل إلى قتله فهو هدر، هدر يعني لا تقاط على القتل لأنه كان في حالة الدفاع عن النفس. هذه يعني بعض التنبيهات المثيرة فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف، حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله، قال إلا شهداء أمتي إلى المقاليد. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وطبعا كلمة الدم من خصفة الدين، ليس كما ينطقها أغلب الناس دم بالتشديد، لكن هي الدم بالتركيز إلا في لغية ضعيفة. أيضا هذا الحديث في الحقيقة هو العمدة والأساس في باب معروف من أبواب الفقه، هو باب الدفاع الشرعي، أو ما يعبر عنه في الفقه في التعبير دفع الطائل، دفع الطائل يعني ما يضار إذا تحكم الإنسان إلى قال أو ارتدى أحد على شيء من هذه الأشياء المحترمة، يعني وقد خصص له فصلا مستقلا الدكتور وهب الزهيري في المثالات النظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القوانين مع القانون الوضعي. دكتور وهب الزهيري أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة والحقوق ورئيس قسم التفقه الإسلامي وملاذه لجماعة دمشق السابقة، يقول في هذا الفصل الذي وضح فيه شروط وضوابط قضية دفع الطائل، يقول حفظه الله: إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض أو طالت عليه جريمة، لأن القيام والعدوان لا يشترط أن يكون من إنسان، ممكن يكون من جريمة هي التي تطول عليه، فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لنفع الاعتداء حسب تقديره في غالة ظنه، مبتدئا بالأخف، فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، حرم عليه الضرب، يعني ما إذا تستطيع أن تدفعه برفع الصوت وطلب المعونة من الناس والاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه من معاونتك على ذلك، فيحرم عليك أن تتدرج إلى مرحلة أشد وهي الضرب مثلا. واضح؟ فيجب عليك أن تفعل ذلك فقط. وإن أمكن الدفع بضرب اليد، يعني لا ينتفع بالكلام ولكن ينتفع بضرب اليد، فإذا كان ينتفع بضرب اليد فيحرم عليك استعمال الصوت مثلا. وإن أمكن الدفع بالصوت حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز بالضرورة استثناء من قاعدة الضرر، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يعني أصل الحديث أصل هذا إيه؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، خبر مثل ما قلنا، يعني نهي عن أن يضر الإنسان الآخرين ابتداء، ونهي عن أن يقابل إذا رأهم بإضرار، هذا هو الضرر، لا ضرر ولا ضرر. فأخذ من هذا الحديث قاعدة أن الضرر يزال. ثم قرر علينا العلماء عدة قراءات، الضرر يزال، قالوا لكن لا بضرر، يزيل الضرر لكن بدون أن يتوقع ضرر، لنقل أنه لا بد من وقوع ضرر، ورحت في حالة وقوع ضرر، إذا كان مثلا هناك ضرر ومنفعة، فالضرر يقدم على جنب المنفعة، إذا كان في اشتغال غير يحصل ضررين، لكن واحد أشد من صاحبه، فيبتكر الضرر الأشد دفعا للإيه؟ للأشد. يبقى الضرر يزال لكن لا بضرر، فإن كان لابد من ضرر فيضطر أخذ الضررين. أي نعم. ولا ضرورة في الأسفل، ليس هناك ضرورة تلجئك إلى أن تستعمل الأسفل والأشد، قطع العضو مثلا أنت تستطيع أن تدفعه بالضرر، واضح؟ نعم. ومن المعنى ولا ضرورة في الأسفل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسفل، ما دام يمكنك أن تدفع عن نفسك أو مالك أو عرضك بالشيء الأسفل لا تنتقل إلى ما هو أشد منه أسفل، لأن هذا إنما ليس حالة الضرورة، وهذه ليست ضرورة ما دمت تستطيع دفعه ما هو أكثر. يقول ومن المعلوم أن الضرورة تتقدر بقدرها، حتى إنه إن تمكن المعتدى عليه أو المقصود عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة فيجب عليه ذلك عند الشافعية وفي غيره عند الحنابلة، ويحرم قتال المعتدي أو الصائم، فقد كان قطاعا يخرج نفسه أو أهله أو ماله يعني في مكان بحيث ما يناله هذا الصائم، فالشافعية يوجبون عليه أن يلتجئ لهذا المكان ولا يسعه للقصد غيره، وهو وجه عند الحنابلة. لأن يقول وهو يحرم في هذه الحالة إن كان التحصل يعني قتال المعتدي أو الصائم، لأن المعتدي عليه مأمور، لأن المعتدي عليه مأمور بتخليط يأتيه بالأهون فالأهون، ولما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إذا انكفت الطوال أو الطوال عن الثياب، يقال طال الفحم طولا وطيالا، يعني إذا وكف البعير على الإبل يقاتلها، وطال عليه يعني القطار، فمن يعدو على الناس ويقتلهم يقال له طائل. يقول العز رحمه الله: إذا انكف الطوال عن الثياب حرم قتالهم وقتلهم، ما دام توقفوا عن العدوان على الدم أو النفس أو المال أو العرض. والدليل على مشروعية هذا المبدا قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على يعني ضروره التزام مبدا المماثله او التدرج بالاخذ بالاخف فالاخف، فهذا دليل من القران على احترام هذا على وجوب احترام هذه القاعده وقضيه ايه التدرج وعدم الاخذ بالاثقل مع امكان الدفع الاسهل. واضح؟ يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يعني فلا تدلوا على هذه المثلين، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على ضروره التزام مبدأ المماثله بمثله او التبرج في الاخذ بالاخف فالاخف. اما السنه فقد ذكرنا يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في هذه المساله، الحديث الذي تفضل به الكلام، وبيانت جمله اخرى من الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم لغير اذنهم فقد حل لهم ان يتقوا عينا. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يبقوا عينا، لأن هذا العين هذا عين قاتلا. لماذا؟ لأنه لأن لماذا شرع الاستئذان؟ الاستئذان شرع أساسا لأجل البقر حتى لا تقع عيون الناس على عورات الذنوب، فإذا كان هذا يدخل بعينه عن طريق النظر من خلال الثقوب أو المفتاح أو غير ذلك فكأنه دخل، لأن العبرة بوضع الأبواب والستائر وتشريع الاستئذان هي كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البقر حتى لا يعود يوم الغيرة، فإذا كان هو قد يعني انتهت فرضة البيت ويعني نظرت وانفتت عينه القائمة إلى عورات الناس في بيوتهم، فإذا لو أنهم يعني قطعوا عينه بأي آلة وهو ينظر من هذا الثقب فإن عينه هدر ولا تصاب سنة هذه الحالة، لأنه معتذر بانتهاكه سنة بيوت الآخرين. من اطلع في بيت قوم غير إذنهم فقد حل لهم أن يقطعوا عينه، فهذا نوع من الإيه؟ نوع من الصيام والعدوان على الناس. من هذه الحديث أيضا أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، أنه بالعض يريد شدة فهو نزع يده بشدة أيضا حتى ينقل يده، فوقعت ثنيتان، يعني كان كان يعض بشدة لدرجة أن الثنيتان كانت مثلا يعني انكسرتا ووقعتا، فاختطموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يعني هو اللي رأي الفكرة اللي هي الإنسان وقع زعلان ازاي فرسول الله ماذا قال له؟ قال يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر، يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر لا يدي لك، انت الذي تثبت في ذلك، انت الذي عضت وهو يدفع عن نفسه بحاول ان يخلص يده. فلذلك اهدر يعني هذا الهاتين يعني هذه الهاتين الثنيتين ولم يعني يعني يلزم عليه الدين. نعم. منها ان رجلا عض الى رجل فنزع يده من فيه، نبتعد عن الحديث لأن تأثير الشكاوى كثيرة خاصة من الأخوان أنهم لا يتمكن من كتابة الأحيان ومتابعتها، كان نكررها وصلى بها منها أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع الثاني يداه فاختطموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض البحر لا دية لك لا دية لك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، أرأيت إن عدا يعني الطائر على مالي، قال أنشد الله، أنشد الله يعني أنشده بالله، تحلفه بالله أن يعني يتركك ومالك ولا يعتدي عليه، أنشد الله، قال فإن أبوا عليه فعلت ذلك وأقر على أن تعتدوا على مالي، فقال أنشد الله أو أنشد الله، أنشد الله، قال فإن أبوا عليه قال قاتل فإن قتلت ففي الجنة، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار، الذي قتلته يكون في النار. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، قال أنشد الله، قال فإن أبوا عليه قال أنشد الله، قال فإن أبوا عليه قال قاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه من الكفر أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل، فدعا أول مخرج هو أن ينشره الله أن ينطرد عنه. وهو يعلى بن أمية رضي الله عنه قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنذر ثنيته، يعني أزال ثنيته، هي الأسنان كما ذكرنا في المقدم الفني فانتان من فوق فانتان من أسفل، فأنذر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في تلك تقضمها كما يقضم البحر، أنت عايز يعني يتركك تقضم يده وتقطعها كما يقضم البحر، وإن دافع عن نفسه ينتزع يده حتى يوديها وينقلها، وقال أيدع يده في تلك تقضمها كما يقضم البحر. هذا فيما يتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي عن النفس أو دفع الطائر. يدخل في دفع الطائر وفي الدفاع الشرعي أيضا الدفاع عن الغير، الدفاع عن الغير، والدليل على جواله وأساس هذا المبدأ الحفاظ على الكرامات المنتخب من نفس أو مال، حرمة الإنسان المحترم. طبعا المحترم في المجتمع الإسلامي تشمل اثنين، تشمل أو المعصوم، كلمة المعصوم أو المحترم هو المسلم أو الذمي، الذمي لأن عهد الذمة الذي يعقده الغلام لأهل الذمة ينبغي أن يحترم ولا يعني ينتهي إلى واحد، فيعتبر محترما أو معصوما، يعني إيه بمعنى أنه لا يجوز الزيادة ولا أثناء على مالي أو أمري ولا أثناء. يعني فأساس هذا المبدأ أو هذا الجواز الدفاع عن الغير الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال، فلولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل: كيف انصره ظالما؟ قال: تحجبه عن الظلم فان ذلك نصره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام او روى عنه انه قال: من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله على رؤوس عشان يوم القيامه. هذا فيما يتعلق الادله على مشروعيه مبدا الدفاع سواء عن النفس او عن الغير. اما الدفاع الشرعي فتعتبر افعال الدفاع وما حكم بالدفاع في الفقهاء، فلا مسؤوليه عن المدافع من الناحيتين المدنيه والجنائيه الا اذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمه يسال عنها مدنيا ويحاكم من اجلها ويعاقب ايضا ويتحمل المسؤوليه. اما شروط دفع الطائل، شروط الاخذ بهذا المبدا وتطبيقه، فذكر هنا اربعه شروط. اول هذه الشروط الاربعه وهي شروط جواز دفع الطائل: اولا ان يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماء، لابد ان يكون في اعتداء وقيام. وعند الحنفيه ان يكون الاعتداء جريمه معاقبا عليها، كما لابد ان يقع نوع شيء يسمى اعتداء. فالاحناف يقولون يكون هذا الاعتداء عباره عن جريمه يعاقب عليها، وجمهور العلماء يقولون يشترط ان يكون اعتداء يعني يدخل تحت مسمى الاعتداء. وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء. هذه الأشياء لا تدخل في مصطلح الاعتداء. أولا حق التأديب، الأب الذي يؤدب ابنه عن طريق الضرب مثلا أو الغرور عليه على عكس مثلا، واضح؟ هل معناها أن هذا الولد يدافع ويكون أبي ينظر عليه؟ لا طبعا، كذلك المدرس إذا كان يؤدب تلميذه هذا لا يسمى اعتداء، هذا المراد حق التأديب. كذلك المرء الناجز طبعا الجواز برضه معروف بشروطه، فهذا ايضا لا يسمى يعني صيانة وعدوانا. فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم، كذلك فعل الجلاد، الجلاد هو موظف الدولة الإسلامية يقوم بإقامة الحدود، فالحاكم الخليفة يجيب له مثلا يعني قاضي يأتيه بالشخص الذي يستحق الجلد حدا مثلا أو تعزيرا، فهو يطبق أمر الخليفة أو أمر القاضي، فمثل هذا هل يسمى هذا اعتداء؟ هذا يطلق عليه اعتداء. كذلك فعل الصبي والمجنون وصيام الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية. عند الأحناف يقول إيه؟ عند أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليه. جريمة معاقبا عليه، قالوا الصبي والمجنون والحيوان إذا صاروا على الإنسان فهذه ليست جريمة يعاقب عليه ولا يوصف بكونه جريمة. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء حالاً، الاعتداء الحال يعني واقعاً بالفعل لا معدلاً ولا مهدداً به فقط، أن يكون الاعتداء حالاً موجود في الحال، يعني يريد أن يعتدي بالفعل ليقتلك أو ليسرق مالك أو ينتهك عرضك أو غير ذلك من الفعل واقع في الحال، ليس مجرد تهديد، مش مجرد واحد يقول لك سأفعل بك كذا سأأكل مالك سأقتلك ورقك، هذا مجرد التهديد لا يدخل في هذا الباب. فلا بد ان يكون الاعتداء حالا اي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط، ولا مهددا به فقط.